أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله ولي الصالحين وملاذ الخائفين، المتجاوز عن ذنوب التائبين. أحمده سبحانه وأشكره أن جعل الجنة دار المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبة المستمعين في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ومع هذه الدروس العلمية النافعة في شرح أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لبابين من أبواب الصيام، أولهما باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. وذكر معالي الشيخ أن هذا الحديث اشتمل على النهي عن الوصال في الصوم، وذلك لأن الوصال في الصوم يسبب الإجهاد للبدن وقد يضر بصحة الإنسان. وفي الحديث جملة من المسائل والفوائد نستمع إليها في الدقائق الآتية إن شاء الله. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بمسألة الوصال في الصوم. والوصال ويقال له السرد ويقال له الطي، والنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة في النهي عنه، وهذا النهي كما ترجم المصنف رحمه الله يقتضي الكراهية. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، وجاء لفظه أيضا في الصحيح، جاء لفظه الصحيح لا تواصلوا في أكثر من حديث، المراد به منع الصحابة رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم عن وصال الصوم. والسبب في ذلك ما يكون من الإجهاد للنفس والبدن والمبالغة في الصوم على وجه يضر بصحة الإنسان. ولما نهى عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وفي لفظ: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي لفظ: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. هذه الجملة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على وجهين. قيل إن المراد أن الله سبحانه وتعالى يطعمه بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان بما ينسيه عن لذة الطعام والشراب، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام في العبودية وكمالها لله عز وجل في كمال عبوديته وتذلله لربه سبحانه ما لا يبلغه أحد، وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأتقاكم. وهذا الوجه اختاره الأئمة ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، أن المراد به طعام الروح من الإيمان بالله وتوحيده والتعلق به سبحانه وتعالى ما يذهله عن أذى الطعام والشراب، أذى الجوع والامتناع عن الطعام والشراب، وأشار إليه الإمام القيم رحمه الله في الهدي. والقول الثاني أنه يطعم ويسقى من الجنة، وهذا القول فيه إشكال ورده غير واحد من أهل العلم، لأنه إذا حصل الطعام والشراب خرج عن كونه مواصلا. وانتصر لذلك أيضا شيخ الإسلام في جوابه عن هذا القول، إن كان بعض الشراح بالترمذي يقول إنه فيه نظر، والصحيح أنه لا نظر فيه، لأن الحديث فيه أظل وأبيت عند ربي، وقوله أبيت عند ربي لا يمكن حمله على الحقيقة، ومن هنا حمل على المعنى، أي أنه عليه الصلاة والسلام في كمال توحيده لله وإيمانه بالله وعبوديته لله، وهذا تشهد له الحقيقة، أي حقيقة الناس في واقعهم مشاهد ملموس. إن الإنسان إذا شغل ذهنه وانصرف فكره إلى شيء شغل عن غيره، وإذا استتم الانشغال والانصراف حتى إنك لتجد الرجل يقاتل ويضرب في المعركة فيجرح الجراح المهلكة، ومع ذلك هو غير منصرف الذهن إلى غيرها، فلا يبالي بتلك الجراح ولا تؤذيه حتى تنصرف همته إلى جسده، فعنده عندها يحس بالألم، وهذا مشاهد ومجرب. والأطباء يقررونه الآن فيما جد لهم من العلوم والمعارف، أن النفس إذا انشغلت بشيء انصرفت عن غيره. ولما كان عليه الصلاة والسلام منصرفا إلى ربه مقبلا على خالقه سبحانه وتعالى ومتذللا له جل وعلا في أعلى مقامات الذلة والعبودية، فإن لهذه الذلة والعبودية لذة وحلاوة تنسي كل لذة وحلاوة، ولذة وحلاوة تنسي الإنسان عن الطعام والشراب وتسليه عن المال والأهل والولد. ولا شك إذا لم تسلو النفوس بالعبودية لربها فبأي شيء تسلو، وإذا لم يشغلها توحيده وتقديسه وتمجيده جل جلاله فبأي شيء سوى ذلك تنشغل. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم. في اعتراض الصحابة أو استشكال الصحابة لم يكن قول الصحابة إنك تواصل على سبيل الاعتراض، وإنما كان منهم رضي الله عنهم محبة للخير ومحبة لمتابعته عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشق عليهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أمروا بالتحلل من العمر بالتحلل وفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، تأخروا، وذلك لأنهم كانوا يريدون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع، في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحصل لهم الموافقة لأنهم لم يسوقوا الهدي، وأيضا لم يبقوا على حجهم، وقد كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور على ما ألفوه من عوائدهم، فشق عليهم الأمر. كان الصحابة رضي الله عليهم يحبون أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله وهيئته طمعا في حصول الأجر الكامل في طاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه. نعم. ثم انتقل معالي الشيخ إلى شرح الباب الذي يليه، باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. وقد وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، ثم ارتفع الخلاف وأجمع العلماء على أن من أصبح جنبا وطلع عليه الفجر ولم يغتسل فإن صومه صحيح. نستمع وإياكم إلى شرح شيخنا جزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنوبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. هذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول من الصحابة وبقي إلى شيء من التابعين، ثم بعد ذلك ارتفع الخلاف. وعند من يقول من علماء الأصول إن الإجماع ينعقد بعد الخلاف، تصبح المسألة إجماعية. وحاصل ما في الأمر أنه كان بعض الصحابة، يحكى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتي أن من أصبح جنبا، أي من طلع عليه الفجر وهو جنب، فإن صومه غير صحيح ويلزمه قضاء ذلك اليوم. وكذلك كان بعض التابعين يقول بهذا القول، واختلفت مذاهب التابعين. منهم من يرى أنه إذا نسي فلا شيء عليه ويتم صومه، ومنهم من يرى أنه إذا كان في النافلة فلا بأس، أما إذا كان في الفريضة فإنه يؤثر. فالأولون يفرقون ما بين النسيان والذكر، والآخرون يفرقون ما بين النافلة والفريضة. وإيما كان فالخلاف في هذه المسألة مرتفع، وممن شدد في هذه المسألة حسن بن صالح، وأيضا ممن كان يقول بالقول بالتوفيق عطاء وطاووس، وكذلك الحسن البصري. وعند العلماء رحمهم الله أن المسألة أصبحت كالإجماع بين أهل العلم أن من أصبح جنبا سواء من احتلام أو من إتيانه لأهله من جماع ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل أن صومه صحيح. والأصل في ذلك هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك أم سلمة رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في بعض ألفاظه من غير احتلام وبعضها من أهله ثم يصوم. وهذا يدل على أنه لا يلزم الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر إذا كان جنبا، وأن الجنابة لا تؤثر في الصوم ما دام أنها وقعت قبل وقته، فالعبرة بوقت الجنابة. أما لو وجب بعد طلوع الفجر فلا إشكال إذا كان بجماع أو بإنزال. وأما بالنسبة لكونه يصبح جنبا سواء من احتلام أو جماع فإن هذا لا يؤثر ولا يضر. وقولها من أهله يشير إلى أن سبب الجنابة كونه أتى أهله صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء في قولها من غير احتلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأن الحلم من الشيطان. واختلف في قوله الحلم من الشيطان، قيل أن المراد به الاحتلام وما يراه المحتلم في منامه، وقيل الحلم هو ما يراه من الرؤى المزعجة والمقلقة، وهذا هو الصحيح أن الحلم من الشيطان ما يراه من الرؤى المزعجة المقلقة، ويدخل في ذلك ما يؤذيه به الشيطان مما يتسبب في إنزاله وخروج منية. وأما بالنسبة هل يحتلم عليه الصلاة والسلام أو لا يحتلم، كونه يتسلط عليه الشيطان لا إشكال بأنه ممنوع لأن الله عصمه وحفظه. لكن بعض أهل العلم قالوا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم ينزل لقوة ما أعطيه من الشهوة، بمعنى أنهم يجزون الاحتلام من غير تسلط الشيطان عليه، لأن الاحتلام لا يقتصر فقط على تسلط الشيطان، ولذلك ربما يكون في بعض الأحيان من الإنسان بسبب طول عهده، كما إذا كان له أهل وأعزب وطال عهده فإنه ربما نام فانقلب فحصل له الاحتلام. وهذا يذكره العلماء والأئمة على أنه لا يشترط من كل احتلام فقط بسبب تسلط الشيطان من كل وجه، وعليه فأجاز الاحتلام على أنه عليه الصلاة والسلام ربما يقع منه في حال منامه. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وهم قالوا أن أصل البشرية يقتضي هذا، وهذا أمن أن يكون دليلا على إثبات هذا الأمر، خاصة وأن الأغلب فيه أن يكون من تسلط الشيطان. نعم. مستمعي الكرام، إن من توفيق الله للعبد أن يرزقه اللجوء إليه والانكسار بين يديه عند الشدائد، فمتى نزلت به الهموم وأصابته الغموم فزع إلى الله جل وعلا، وإذا أقبل على الله في بيته الحرام ملبيا داعيا شاكيا فما أقربه من الإجابة والعطاء. هناك في حرم الله تجاب الدعوات وتقضى الحاجات وتقال العثرات من فاطر الأرض والسماوات. وهذا حديث لمعالي الشيخ عن فضل الدعاء وصدق اللجأ إلى الله في تلك البقاع الطاهرة. اللهم اغفر لشيخنا وبارك في علمه وعمره وانفع به الإسلام والمسلمين. ووالله ثم والله لا أعرف رجلا أصابه كرب، وقد جاءني أقوام لا أحصيهم كثرة، وكثيرا ما كان إذا جاءني الرجل وجدت شيء يصعب حلها أقول له ما لك إلا أن تشتكي إلى الله، ويا ليتك تأخذ عمرة وتشتكي فيها إلى ربك. أقسم بالله العظيم إن بعض الأمور كان أهلها لا يظنون أنها تفرج، أنها فرجت لهم من حيث لا يحتسبون، ولا أعرف واحدا منهم إلا جاءني وبشرني أن حاجته قضيت، وأنه همه فرج، وأن كربه زال. رجل كان بين والده ووالدي ود رحمهم الله جميعا، وجاءني في شأن بنته، تزوجها رجل وأيضا من أهل ود والدنا، فشاء الله أن هذا الولد الابن كان يضرب هذه البنت ويؤذيها، يؤذيها أذى شديدا، فجاءني من أجل أن أتدخل في هذا الأمر، وقد تدخل فيه غيري وخشيت أن يفسد الود الذي بيني وبين الطرف الثاني. فقلت له أنت بالخيار بين أمرين، أنت دخلت علي وسألتني، إما أن أدخل في أمرك أو أفعل لك ما هو خير من دخولي في أمرك. قال ما هو خير، ما هو الخير من دخولك في أمرك؟ قلت أنا أدلك على شيء أرجو من الله أنك ما تخيب إذا فعلته. قال ما هو؟ قلت الرجل كان يضرب البنت، وقل أن يمر يوم أو يومين أو ثلاثة إلا وهو يضربه، ورجل من أفاضل الناس ورجل له مكانته، فشاء الله عز وجل. قلت له اذهب واشتكي إلى ربك واسأله أن يهدي زوجها وأن يصلح ذات بينهم. قال هذا الذي تقول؟ قلت هذا خير من أن أدخل، أنا عبد ضعيف، وإذا جاء الرجل واستحيا مني وكذا هذا لا يفيد، أهم شيء أن تسأل الله فيصلح لك الحال. خرج الرجل مع زوجته، وشاء الله كما هو الغالب أن ليلة الجمعة تكون هي ليلة، كان في القديم الإجازة يوم الجمعة فقط، فذهب ليلة الجمعة، كانت الطائرة من المدينة في طائرة قبل الفجر، ووافق أنه في السحر سحر الجمعة، نزلوا في فندق بجوار الحرم المكي، قال لي فندق أمام باب المدينة، ذكره لي قريبا من الحرم. قال أول ما جئنا وضعنا أغراضنا في الفندق، ثم نزلنا والرجل في كرب، لأنه ابن شيخ له مكانة في قبيلته ومكانته، وتعب جدا. تعرفون أن الإنسان لما تكون بنته تضرب هذا شيء كبير جدا وتكرر، فشاء الله عز وجل أنه نزل وطاف وسعى، ثم مع زوجته اللي هي أم البنت، وفي القديم ما كان في جوالات، فلما انتهى من العمرة صلى الفجر، ثم انشرح صدره أن يبقى يذكر، لأن هذه لذة العبادة، أن الله إذا أنست به لا تمل، فمع أنه جاء من سفر وكذا يقول انشرح صدري أن أجلس حتى إلى الإشراق. فلما قدمت على الفندق معي أم الزوجة، يقول إذا بموظف الاستقبال الذي في أسفل الفندق يصيح يقول تعال أنت فلان؟ قال نعم. هو لما نزل اتصل على بنته في المدينة، البنت الثانية، وقال هذا رقمنا في الفندق، إن احتجتم شيئا تتصلون علينا، على عادة الإنسان في تفقده لأهله. فشاء الله عز وجل يقول أول ما دخلت إذا به يصرخ أنت فلان؟ قال نعم. خير إن شاء الله. قال في امرأة أزعجتنا، فيقول أخذني ما أقبل وما أدبر، لأنه ترك البنت في البيت فخاف أنها ابنته التي في المدينة. فاتصل عليها، اتصل على ابنته فقال لها: أنت اتصلت بالفندق؟ قالت: لا أنا ما اتصلت، لكن أعطيت رقمك لفلانة التي هي بنتها المزوجة من الرجل الذي يضربها. قال: فأصل هو في همها وغمها، فقال اتصل على أساس أنه يمكن يجد شكوى جديدة بضرب جديد. فإذا به أقسم بالله العظيم الرجل يعني قرابة 50 يحكي لي هذه الحادثة، يقول: فلما اتصلت إذا بابنتي تقول: يا أبتاه، هل أنا في حلم أو في علم؟ ماني مصدقة. قال: لا، إيش فيك يا ابنتي؟ قالت: يا أبتي ماني مصدقة، ماني مصدقة. قال: خير إن شاء الله. قال: دخل علي فلان اللي هو زوجها الذي كان يضربها قبل أذان الفجر يبكي ويقول: أنت خير مني، أنت أفضل مني، أنت ما تستحق، أنا ما أستحقك، كذا كذا، آذيتك، سامحيني، كذا كذا. وهو رجل لي مكانة ورجل قوي، ما هو بجل، ما عنده تنازل نقول هذا الكلام تكلفا أو تصنعا. يقول ويبكي، وإلى الآن لا يزال هو يبكي يقول: سامحيني سامحيني، لأن مقلب القلوب قلبها، لأنه اشتكى إلى ربه وربها، لأنه فزع إلى الله. فما من إنسان يصيبه هم ولا غم في دينه ولا دنياه ويضرع إلى ربه إلا وجد الله توابا رحيما ووجد ربه جوادا كريما. أما هذا كله فغيظ من فيض وقليل من كثير. رجل ابتلي بالمس وأوذي به، وكان شابا من خير طلبة العلم وتعب جدا، وجاءني واشتكى قال: يا شيخ ما بقي إلا سنة وأتخرج وقد عذبني هذا. قلت: يا أخي ماذا أصنع لك غير أن أقول لك اذهب إلى ربك واشتكي، ولكن أخرج بقلب موقن بالله جل جلاله، مؤمن بالله، موحد كمال التوحيد، صادقا مع ربك. فخرج واعتمر فحدثني وقال: والله إني لأصلي ركعتي الطواف عند المقام في سحر الجمعة. قال: كنت أقول له: إذا أردت الفرج، وهذا أمر مهم جدا، افعل ما قاله عليه الصلاة والسلام أن تكون بدرجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أنت الآن اشتكيت لي وأنك أذيت في دينك وأذيت في فكرك وأذيت في كل شيء من شأنك وأمرك، هذا الكلام الذي تقوله لي وأنا عبد ضعيف لا أملك لك نفعا ولا ضرا، قل هو أنت بين يدي الله. إذا صليت، إذا طفت، إذا سعيت، تدعو الله بالصدق ويقين. قال: فسألت الله وأنا في التشهد ركعتي الطواف، يقول: فأحسست بجميع الكروب التي أصابتني، فبثثت إلى الله همي وغمي وحزني واشتكيت إليه. قال: فإذا بي في فجأة أحس بحرارة عجيبة في فخذي، فكانت آخر عهده بالبلاء. هذا ملك الملوك من التوحيد. إن معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. إذا قال الله شيئا فصدق، وإذا علمك الله شيئا فحقق، لا تحسب أن الأمر هدى سدى. إذا قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، فهو كافيك. وإذا أنزلت حاجتك بالله موقنا أن الله يفرجها عنك سيفرجها. قل أن تجد أحدا يقصد هذا البيت. تأمل قول الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تأمل معها قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كانت الأموال تقيم أمور الدنيا، فإن الله جعل في توحيده وقصده عند بيته وإرادة وجهه خير الدنيا والآخرة. لكن بالإيمان، باليقين، صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أحد طلبة العلم ابتلي بشيء في طهارته، شيء يفوق العقل، يمكث ما لا يقل عن 4 ساعات في بعض الأحيان. صلاة الفجر لا يصليها إلا قريبا من الظهر من شدة ما هو فيه. وسألني عن المسائل وأكثر، ثم جاءني يوم من الأيام وقال، وهو شيخ يعني كان أيامها يعني يعتبر من المشايخ، فقال لي: يا شيخ محمد، تعبت حتى إني أستحي من كثرة سؤالك. وقلت: يا أخي لا تستحي، أنت تسأل وواجب علي أن أجيبك، هذا ليس لي في منة، عندي علم فيما تقوله أجبتك، لكن ما دمت، لأن خفت عليه أنه والعياذ بالله ينفرد به الوسواس ثم يضيع على دينه، فقلت: أولا أدلك على ما يجعل الله فيه الفرج لك إن شاء الله. قال: على يديك. فقلت له: اعتمر واشتكي إلى ربك، وكن على يقين أن الله لا يعجزه شيء. المشكلة أن الناس تدعو والعياذ بالله بضعف اليقين، ينظر إلى المرض وكأن المرض كل شيء، وأنه والعياذ بالله كأنه معجز، ولا يعلم أن الذي يشفي هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، وأنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه اعتمر. قال: فكنت قبل أن أصل إلى مكة في هم وغم لا يعلم به إلا الله، وحصل عندي نوع من نفس التردد والشكوك، يقول: فلما أقبلت على البيت انشرح صدري انشراحا عجيبا، فسرت أطوف وأدعو الله، أطوف وأستصرخ وأناجي وأشتكي. قال: لما بدأت الشوط 7 وقلت الله أكبر، أحسست بشيء كالرعشة في جسدي، ثم برود وارتياح عجيب، هذا قبل صلاة الفجر. قال: فأتممت العمرة ثم ذهب ليتطهر. قال: ما أخذت تقريبا دقيقة واحدة في قضاء حاجتي، كل شيء انتهى، انتهى تماما. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. من الذي خلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ هو الله جل جلاله. فيا لها من نعمة ومنة كريمة من الله سبحانه وتعالى، إذا أحيا قلب عبده المؤمن وهو معتمر، أن يستشعر أنه في هذه الرحلة المباركة في طاعة الله ومحبة الله، يخوض فيها في غمار رحمة الله عز وجل. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه أعذب التحايا من محدثكم عدنان بانافع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع، ومن لمسات محمد السحيمي.